والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفر زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو طائر يصلي في المحراب فنادته الملائكة صدق الله العظيم.